فهل يجوز ذلك؟ يعني هل دل عليه النص؟ إذا دل عليه النص لا بأس. ما يخالف، لكن هل يدل على النص الذي جاء في البخاري؟ هو تقريبا يعني الأصول مشتبه فيها مع البخاري، لكن قد يكون فيه زيادة ألفاظ. إذا كان فيه زيادة ألفاظ وغير المعنى ما يجوز. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: الضمير، الضمير جملة من القصور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإضمار بكثرة القتالة، وبالاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. فالدال على الحضور نوعان: أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم. صراط صراط الذين أنعمت عليهم، لأن هذا نسمون الحكاية. وهذان لا يحتاج إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب، ولا بد له من مرجع يعود عليه. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير. بسم الله الرحمن الرحيم. الضمير، أكثر الناس في العرف الآن يعبرون بالضمير عما في القلب، فيقولون مثلا فلان ما عنده ضمير، يعني ما عنده مروءة وما أشبه ذلك. لكن هذه لغة عرفية. أما الضمير في اللغة العربية فهو مأخوذ من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. ألا يمكن أن يكون مأخوذا من الجميع؟ يمكن ولا منافاة. انظر إلى الضمير مثلا، إن في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله أعد الله لهم، كيف نابت لهم عن كم كلمة؟ عن 20 كلمة، مما يدل على أنه كلمة مختصرة تنوب عن كلمات كثيرة. في الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، هذا تعريف. وقيل ما دل على غيبة، على حضور أو غيبة لا من مادتهما، وهذا الأخير هو تعريف ابن مالك في الألفية، أنه ما دل على غيبة أو حضور، هذا الضمير. لكن لا من مادتهما، فكلمة حضر وكلمة غاب لا تسمى ضمير، لأنها دلت على الغيبة والحضور بإيش؟ بمادتهما. وعلى كل حال الضمير سواء قلنا ما كنا به عن الظاهر اختصارا، أو ما دل على غيبة الحضور، فهو معروف لكل من قرأ باللغة العربية. قال: فالدال على الحضور فالدال على الحضور نوعان: أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، وهذه آية لكن غريب من الطابع، ما جعلها كسائر الآيات. وأفوض أمري إلى الله، من قائل هذا؟ مؤمن آل فرعون، حيث قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فهنا في قوله أفوض ضمير موضوع للمتكلم، وفيها أيضا أمري فيها ضمير موضوع للمتكلم. الأول مستتر وجوبا، والثاني ظاهر ليس مستترا. واعلم أنه إذا كان تقدير الضمير أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، هذا القاعدة. إذا كان تقدير الضمير المستتر أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، تقول مثلا أقوم، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وتقول نقوم، الفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، وتخاطب الرجل فتقول أنت تقوم، فالضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أما لو قلت هند تقوم فالضمير مستتر جوازا تقديره هي. طيب، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا، ما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. يستثنى من من من من هذه القاعدة بعض الأشياء، بعض الأشياء التي إن شاء الله ستمر بنا عند دراسة ألفية من بعدك. طيب، أفوض أمري، أفوض الضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ لأن تقديره أنا. طيب، الثاني موضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم، هذه المخاطب. من المخاطب في قوله أنعمت عليهم؟ الله عز وجل. نعم. الثاني، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. أقوم كل يعرف إنه أنا، أنعمت كل يعرف أنه إيش؟ المخاطب. وكذلك ضربت لا يحتاج إلى مرجع لأنه موضوع للمتكلم. أنا قائم لا يحتاج إلى مرجع لأنه موضوع للمتكلم. إذن ما وضع للمتكلم أو المخاطب لا يحتاج إلى مرجع اكتفاء بالخطاب أو الحضور. يقول والدال على الغائب، ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع، ضمير الغائب لا بد له من مرجع، لأنك إذا لم يكن له مرجع لا تعرف من هو. فإذا قلت قام بس هكذا قام، فهذا فيه ضمير لكن من هو؟ يحتاج إلى مرجع. والأصل في المرجع اسم أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، هذا الأصل. ولهذا نسميه مرجع ونقول الضمير يعود على كذا. فالأصل أن يكون سابقا، أن يكون المرجع سابقا على الضمير. الثاني لفظا ورتبة. الثالث مطابقا له لفظا ومعنى، هذا الأصل. احفظ الأصل هذا. الأول أن يكون سابقا عليه إيش؟ لفظا ورتبة. الثاني أن يكون مطابقا له لفظا ومعنى، هذا هو الأصل. لكن قد يختلف، وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق. لا نعم، مثاله مثل ونادى نوح ربه، أين الضمير؟ أله في ربه، تجد أنها عائدة على نوح، ونوح سابق لفظا ورتبة أو لفظا فقط؟ لفظا ورتبة. وش معنى لفظا ورتبة؟ لفظا لأنه الآن ملفوظ به قبل الضمير، رتبة لأن نوح فاعل والأصل في الفاعل أن يلي الفعل، فهو سابق على مرجعه لفظا ورتبة. وقد يكون مفهوما، قد يكون يعني المرجع مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أي العدل المفهوم من اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول وقد يسبق لفظا لا رتبة، قد يسبق الفاعل مرجع الضمير لفظا لا رتبة. مثاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم سابق على الضمير لفظا أو رتبة؟ لفظا. لا رتبة، لأن رب لأن إبراهيم مفعول به، والأصل في الترتيب العامل الفاعل المفعول به، فهو إذا متقدم على الضمير امشي لفظا لا رتبة، وقد يسبق رتبة لا لفظا، قد يسبق رتبة لا لفظا. مثاله حمل كتابه الطالب، كذا عندكم حمل كتابه الطالب، هنا الطالب بعد الضمير، ولكنه بعده لفظا وقبله رتبة. ليش؟ لأن الطالب فاعل، والأصل في الترتيب أولا العامل، ثانيا الفاعل، ثالثا المفعول به. إذن مرجع الضمير سابق، نعم مرجع الضمير سابق لفظا، نعم كيف، وقد يسبق رتبة لا نعم أنا قلت ضمير، وقد يسبق يعني مرجع الضمير رتبة لا لفظ. مرجع الضمير هو كلمة الطالب، كلمة الطالب متأخرة في اللفظ لكنها متقدمة في الرتبة، عكس المثال الأول. وقد يكون مفهوما من السياق، مثل قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ها؟ ولأبويه لكل واحد منهما، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب لأبويه، أبوي من؟ أبوي الميت. أين المرجع؟ يقول هذا الضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعلناه يعود على الإنسان، لكن لفظا أو معنى؟ لفظا، لأن المخلوق من السلالة من الطين هو آدم، والمجعول نطفة هو بنو آدم، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، يعني إذا كان المرجع من الكلمات التي يستوى فيها المفرد والجمع جاز عود الضمير إليها باعتبار لفظها مفردا وباعتبار معناها جمعا أو مثنى حسب الحال. مثاله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، مطابقة الضمير الآن للمرجع لفظا أو معنى؟ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار لفظا، خالدين فيها أبدا خالدين معنى، قد أحسن الله له رزقا لفظا. شوف الآية ضمائرها تارة تعود على المعنى وتارة تعود على اللفظ، ومعلوم أن القرآن أفصح الكلام. قال والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، هذا الأصل وهذه قاعدة مهمة. الأصل في الضمائر إذا تعددت أن يكون مرجعها واحدا، وقد تختلف. مثاله قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فيها ضمائر هنا: علمه الضمير الهاء تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهاء علمه، وشديد القوى هو جبريل، ذو مرة فاستوى، استوى الضمير يعود على من؟ على جبريل، وهو بالأفق الأعلى جبريل، ثم دنا فتدلى جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى. الآن عبده يعود على الله، ولهذا قال المؤلف: فضمائر الرفع، ضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. أفهمتم؟ قوله ضمائر الرفع احترازا من إيش؟ من ضمير الجر في قوله إلى عبده، فالهاء في إلى عبده هذه لا تعود إلى جبريل وإنما تعود إلى الله عز وجل. وكذلك الهاء في قوله علمه منصوبة تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال إن قوله تعالى ثم دنا فتدلى يعني الله، واحتجوا لذلك بقوله نعم فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. قالوا: والعبد هنا ليس والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبد لجبريل. فيقال: الأصل في الضمائر اضطرادها واتحاد مرجعها، وهنا كلمة عبده نقول لا يمكن أن تعود إلى جبريل، لأن محمد رسول الله عبد لله وليس لجبريل، فهذه منع منها مانع. والأصل عود الضمير على أقرب مذكور، هذا الأصل أن يعود الضمير على أقرب مذكور، إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، ما هو أقرب مذكور في قوله وآتينا موسى الكتاب؟ الكتاب. إذن وجعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل. والثاني مثاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الضمير يعود على نعمة لأنه مضاف، فصار الضمير يعود إلى أقرب مذكور، هذا الأصل. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه، فهذه أصول في الضمائر تفيد الإنسان. وفائدة الضمير من الأصل فائدته هو الاختصار وزوال اللبس أيضا، لأنك لو أتيت بالظاهر مكان المضمر ربما يوجب إشكالا، ولذلك لا يمكن أن يؤتى بالظاهر مكان المضمر إلا لسبب، وهما قلنا: الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر للفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن إيش؟ عن 20 كلمة المذكورة قبله. الآن لو أسي بمكان الضمير أعد الله لهم، وقيل أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لكان هذا مخالفا أو منافا للبلاغة. لكن لما جاء الضمير صار مع اختصاره أوضح للمعنى، فهو أخصر في اللفظ وأبين في المعنى. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق، منها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، ومنها أيضا بيان علة الحكم، ومنها عموم الحكم لكل متصل بما يقتضيه الاسم الظاهر. انتبه للفوائد، يعني فوائد موضع الظاهر، وضع الظاهر موضع الضمير. الفائدة الأولى الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ما الذي يقتضيه الأصل؟ فإن الله عدو له، تقدم الاسم علي عادي. طيب، من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وكان المتوقع أن يقال فإن الله عدو له، لكن أفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهذه الفائدة الأولى، الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. الثاني يقول أن الله عدو لهم لكفرهم، وهذا معنى قولنا بيان علة الحكم، لأنه لو قال فإن الله عدو لهم لم نعرف لماذا كان عدوا لهم، لكن لما قال عدو للكافرين عرفنا علة الحكم، أن كل كافر فالله عدو له، هذه إفادة العموم، أن كل كافر فالله عدو له. من أخذناها؟ من لفظ التعليل فإن الله عدو للكافرين. إذن الإظهار في موضع الإضمار هل هو الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، ولا يعدل إليه إلا لسبب، والأسباب هذا الذي ذكرنا ثلاث فوائد. مثال آخر قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، وأفاد ثلاثة أمور: والذين يمسكون بالكتاب أي يتمسكون به تمسكا شديدا، وأقاموا الصلاة أتوا بها مستقيما، إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، للفوائد الثلاث: أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة، والثاني أن الله آجرهم بالإصلاح، والثالث أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله، عندنا مكتوب بكسر الهمزة والصواب بالفتح. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، إلى كل منهما، هذا الصواب. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، ويكون بضمير متكلم كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله: وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. وله ثلاث فوائد: